الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين لما مكن ليوسف في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث، وصيره الله رب العالمين على خزائن الأرض، أرسل إلى أبويه وذرية أبيه فاستقدمهم جميعا. وكانت الفترة التي حكم فيها يوسف عليه السلام عندما كان على خزائن الأرض موافقة بقدر الله رب العالمين، لحقبة من التاريخ مرت بها مصر سلمها الله رب العالمين. وذلك أن ملوك الرعاة من أهل الشمال كانوا قد أغاروا على مصر، فانحاز المصريون إلى الجنوب، والجنوب دائما بالنسبة إلى مصر بدءا من الصعيد إلى السودان هو العمق الاستراتيجي لأهل مصر جميعا. انحاز المصريون إلى الجنوب، وتمكن ملوك الرعاة الذين سماهم أهل مصر بالهكسوس، ومعناها في اللغة المصرية القديمة الخنازير أو رعاة الخنازير. تمكن الرعاة بملوكهم من شؤون مصر، وهذا أمر يدل على أن القرآن العظيم ليس إلا من عند الله رب العالمين، لأن هذا التاريخ موغل في القدم حقا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان مؤرخا يوما على عرف المؤرخين وديدنهم، فمن أين علم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك كذلك لو كان القرآن من عند نفسه وحاش لله، وإنما هو تنزيل من لدن حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا تجد القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته يتكلم عن ملوك مصر الأقدمين بلفظ الملوك إلا في قصة يوسف. وأما ما عدا ذلك من المواضع فملوك مصر الأقدمون معبر عنهم في القرآن العظيم بذلك اللقب فرعون، كما هو الشأن في قصة موسى عليه السلام، وفيما قصه الله رب العالمين من شأن فرعون مفردا في غير سياقة قصة موسى عليه السلام. وأما في قصة يوسف لأنها موافقة بقدر الله رب العالمين لفترة من تاريخ مصر، لم يكن من تعامل معهم يوسف عليه السلام وكذلك من جاء من أهله وعلى رأسهم يعقوب عليه السلام، لم يكن من تعامل معهم يوسف ومن جاء إلى مصر على يديه من بني إسرائيل من ملوك مصر الأقدمين، وإنما كانوا من ملوك الرعاة الغزاة المعتدين. لذلك عبر الله رب العالمين عنهم بغير لقب فرعون، ولقب الرجل الذي كان يرى الرؤيا ويستخدم الناس ويجعل يوسف على خزائن الأرض، لقبه بالملك. وهذا فيه من الدلالة ما فيه على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مكن الله رب العالمين ليوسف في الأرض واستخدم أبويه وقومه، سأل الملك يومئذ أن ينزلهم في شمال بلبيس عند قرية تسمى بصفت الحنة. والعلة في اختيار هذا المكان أنه أرض فيها مراع، وهم قوم مرعاة لا يجيدون الزراعة ولا يحسنونها، فاختار لهم يوسف عليه السلام ما يصلحون به ويصلحون به شؤونهم، فأنزلهم الملك في الموضع الذي اختاره الصديق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوسف نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم مرت السنون تتلوها السنون حتى جاء أول ملك من ملوك الأسرة الثامنة عشرة من ملوك مصر الأقدمين، وهو أحمس الأول، فأعد العدة وجيش الجيوش حتى طرد ملوك الرعاة واستحوذ على ملك مصر كما كان في الزمان القديم. وأما بنو إسرائيل فيتناسلون ويتكاثرون وهم في أمن وأمان، وهم في عافية وسلام وسلم واطمئنان، إلى أن جاء ملك من ملوك مصر فرعون من فراعنها يقال له رعمسيس، ونقل إليه أمر كان قد تواتر به الخبر بشارة من لدن إبراهيم عليه السلام، عندما دخلت زوجه على فرعون فأرادها بسوء فحماها الله رب العالمين وحفظها ونجاها الله رب العالمين من كيده ووقاها شره. وتواتر الخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه يخرج من ذريته رجل يكون هلاك فرعون على يديه، وقيل إن الأمر أخذت تتناقله الألسن حتى وصل إلى فرعون، فأراد بني إسرائيل بالسوء وأوقع بهم المقتلة العظيمة، فقتل الأبناء واستحيا النساء ويقول بعض المؤرخين كما روى الطبري في تاريخه وابن كثير رحمة الله عليهما عن السدي الكبير أن الأمر إنما كان مبنيا على رؤيا رآها الملك، وذلك أنه رأى أن نارا تخرج من قبل بيت المقدس فتنزل في أرض القبط وهم سكان مصر الأقدمون، فلم يبق منها بيت إلا احترق، فسأل المعبرين والسحرة والحذقة وأهل التأويل، فأجمعوا على أن تأويل ذلك مبني على أن غلاما من بني إسرائيل يكون هلاك فرعون على يديه، وعندئذ أوقع بهم المقتلة العظيمة. وكان شأنهم قبل ذلك مبنيا على السلامة والدعة والاطمئنان، ثم إنه وظفهم المصريون الأقدمون في أحقر المهن وفي أمهن المحقرات من شؤون الخلق جميعا، ولما استشرى فيهم القتل رفع الأمر إلى فرعون بأنه لو ظل الأمر كذلك فلن يبقى منهم من يأخذ بتلك المهن الحقيرة التي يعافها المصريون ويكرهونها، فجعل القتل عاما وعاما. وولد هارون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في عام المسامحة، وأما موسى عليه السلام فقدر الله رب العالمين أن تحمل به أمه في عام القتل وفي سنة التدبير وعيت به، غير أن الله رب العالمين لم يظهر عليها عرضا واحدا من أعراض الحمل، والذباحون يفتشون البيوت وينقبون على النسوة، فمن وجد منهن حاملا بقرت بطنها، فإن وضعت بعد حين ذبح وليدها، والأمر كذلك على هذا البلاء المبين، إلا أن الله رب العالمين رعاية لنبيه وكليمه موسى عليه السلام لم يظهر عرض واحد من أعراض الحمل على أمه حتى استتم حملها فوضعته بفضل الله رب العالمين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أوحى الله رب العالمين وحيا لا كوحي الأنبياء إلى أم موسى عليه السلام أن ترضعه وأن تقوم على شأنه وأن تصنع له تابوتا، وكانت في حضن النيل ساكنة، وأن تجعل موسى عليه السلام في هذا التابوت، وأن تجعل التابوت مربوطا بحبل قد أحكمته وثاقا، فإذا ما أحست بنأمة أو وجدت خطرا ولو مضمونا فيه بل مشكوكا فيه أرخت الحبل، فحمل الموج التابوت وفيه موسى الكليم إلى حيث لا يراه الذباحون. والله رب العالمين سبحانه بقدره يأبى إلا أن يظهر أمره وأن يعلي شأن دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. القدر الجازم عامل عمله في كون الله رب العالمين، أما فرعون فيخشى موسى ويتتبع النسوة الحاملات الحوامل، كل منهن متى ما وضعت وليدها ذبح، وأما ما عدا ذلك من الإناث فعلى المسامحة، وهو بلاء عظيم بتقتيل الأبناء واستحياء النساء، كل ذلك يتتبع فيه ذلك الغلام الذي نقل إليه أن هلاكه وذهاب ملكه على يديه. ويأبى الله رب العالمين إلا أن يربيه هو بيديه وأن يغذوه هو من طعامه ومن شرابه وأن يشب وأن يترعرح وأن يبلغ ما يبلغ بفضل الله رب العالمين من الأيدي والقوة تحت ظل سقفه هو وفي رعايته هو والملك الجبار العنيد يأبى إلا أن يغالب قدر الله رب العالمين وهيهات هيهات وليغلبن مغالب الغلاب. إن هذا الملك كما يقول الآثاريون وتبعهم على ذلك بعض أهل الأخبار من علماء المسلمين من أهل التاريخ هو رعمسيس الثاني وابنه من فتاح بن رعمسيس. يقول الآثاريون والأخباريون والله رب العالمين أعلم بالصواب فكل ذلك خبط في عماية وكل ذلك لا دليل عليه من كتاب الله رب العالمين ولا من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن مثل ذلك مما يمكن أن يستأنس به لا مما يصار إليه ويعول عليه. يقولون لدينا اثنان، أما الأول ففرعون الاضطهاد وأما الثاني ففرعون الخروج. أما فرعون الاضطهاد فهو الذي اضطهد بني إسرائيل وسامهم سوء العذاب وأشرك معه ولده من فتاح وهو فرعون الخروج. يقولون إنه بعينه الذي أغرقه الله رب العالمين في اليم في البحر الأحمر أغرقه الله رب العالمين في اليم، ويقولون إن الله رب العالمين أبقى جسده بعد ذلك لكي تعتبر به الأجيال، وكل ذلك لا أثارة من علم تدل عليه ولا دليل من فقه يرشد إليه، وإنما الشأن في مثل هذه الأمور على الحدس وعلى الظن وعلى التخمين. المهم أن الله رب العالمين أبى إلا أن يربى موسى عليه السلام في بيت فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن الذباحين لما أتوا من أجل أن يتحصنوا على الغلمان أرسلت أم موسى وليدها كما أمر الله رب العالمين أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، فألقته في اليم وهو أمر عجيب لأن الله رب العالمين يعامل الخلق على قدر قدرته وقدرة الله رب العالمين لا حد لها. يقول للشيء كن فيكون وهو القادر المقتدر العزيز الجبار القاهر فوق عباده، يقول للشيء كن فيكون وهو على كل شيء قدير. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا أمر لا ينقضي منه عجب، لأن الشأن أن المرأة الثكلى التي تتوقع فقد الولد الحبيب العزيز كلدة الكبد وقرة العين وحبة الفؤاد لا تخاطب بمثل هذه القدرة المعجبة، ولكنها كانت على بينة من ربها سبحانه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ثم يأتي أمر ليس بملك الإنسان أن يصنعه، يقول لها ربها تبارك وتعالى إلقاء في الروع إلهاما وتبيانا وبيانا: ولا تخاف ولا تحزني، إن الإنسان لا يملكه إذا كان خائفا فقيل له لا تخف أن يحس الأمن وأن يستشعره، وإذا ما كان محزونا يعض الحزن قلبه بنابه ويعتصر الحزن بقبضته الحديدية الفولاذية حبة قلبه فينزف ألما مقطرا كأنه روح الألم. إن الإنسان إذا كان محزونا على هذا الوصف ثم قيل له لا تحزن، لا يملك أن يخرج إلى حد السعادة متقطيا حد الشقاء. ولكن الذي يخاطب ها هنا والذي يأتي الأمر من عنده ها هنا هو الله رب العالمين. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. دخل الأصمعي راوية العرب الأكبر البادية فوجد جارية حديثة السن تنشد شعرا وتتكلم بكلام بين فصيح، فقال ما أفصحك؟ قالت وأين تبلغ هذه الفصاحة، وأين تبلغ فصاحة الخلق جميعا من قول الله رب العالمين في القرآن العظيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في الآية خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين، وفوق ذلك هو كلام العزيز المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون ولا يتخلف فعله عن قوله بحال أبدا، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب القوى والقدر. قدر الله رب العالمين أن يلتقط آل فرعون موسى عليه السلام وألقى عليه محبة منه، فما أن فتح غطاء التابوت بين يدي آسية عليها السلام والرضوان من الله رب العالمين، لما أن فتح غطاء التابوت وأهل موسى عليه السلام بالطلعة النبوية والسحنة الموسوية بما ألقاه الله رب العالمين عليه من المحبة الذاتية حتى انشرح قلبها له عليه السلام، وأقدت تحاج عنه وتدافع بين يدي فرعون عليه لعائن الله رب العالمين. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال أما لك فنعم وأما لي فلا. ألا يا خلبة الله عليه جميعا، أما إنه لو قال نعم قرة عين لي ولك كما قلت لنفعه الله رب العالمين به في الدنيا وفي الآخرة كما نفعها الله رب العالمين به في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا لأنه هداها إلى سواء الصراط بفضل الله رب العالمين، فآمنت بالله ربا وبموسى نبيا وبكتاب الله رب العالمين المنزل عليه في وقتها إماما وشرعة ومنهاجا، وسلمت الأمر لله رب العالمين. وأما في الآخرة فبما أنزلها الله رب العالمين بسببه فيه من جنة الخلد ونعم القرار، فإنها قد أنزلها الله رب العالمين جنات الفردوس كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم وكما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح السنة وصريحها. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أما هي فتدافع عنه بقولها قرة عين لي ولد لا تقتلوه، ولم يكن لهما من ولد. وترك فرعون موسى عليه السلام لآسية، فأقبل القصر على هذا المتبنى الجديد الذي صار قرة عين لسيدة القصر كما قالت بلسانها. أقبل القصر جميعا على رعايته وحفظه، وأما هو فكما قال الله رب العالمين وحرمنا عليه المرابع، فكلما جاءته مرضع لترضعه لفظ ثديها ولم يقبل شيئا لا طعاما ولا شرابا بقدر الله رب العالمين. وأخرجته آسية على يدي جواريها ليطفن به في الأسواق، من كانت راعية حدبة برة بهذا الوليد فلتقدم نفسها. فكلما قدمت امرأة ذات لدن ثديها له رفضه ولفظ ثديها. وأما أخته فإن أمه كما قال الله رب العالمين إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إن كادت لتظهر من شدة الجزع ولوعة الحزن شأنها فتدل على أنه وليدها، وعندئذ يقع ما لا يحمد عقباه. فجاء الربط من الله رب العالمين على قلبها، وأنفذ الله رب العالمين قدره، والله على كل شيء قدير. إن أخته لما أمرتها أمها أن قصيه، يعني اتبعي أثره من بعد عن جنب وهم لا يشعرون، وحذاري ثم حذاري أن يلحظك أحد من الرقباء أو أن ياشي بك واحد من الوشاة فتضيعي أخاك. إنها أخذت تتلصص متجسسة على شأنه حتى وجدت من شأنه ما حكاه الله رب العالمين، فأقبلت عليهم قائلة لهم إني لا أعلم مرضعا ما بعد برها من بر، وإنها لشفوق عليه حدبة به برة بذاته أن يمسها خاطر من سوء لا شيء من سوء. فقالوا ومن أدراك أنها كذلك؟ قالت إنها من أهل بيت صالحين. وحمل الغلام إلى أمه فما كان إلا أن رأى ثديها حتى التقمه نهيما به حدبا عليه مقبلا إليه. والله رب العالمين يقضي بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. ثم إنها حملت إلى سيدة القصر فعرضت عليها مقصورة حسنة وأن تكون بجوار وليدها، أي وليد سيدة القصر لا وليد الأم الحقيقية وهم لا يعلمون. وأما أم موسى لما أن وجدت من أمر الله رب العالمين برحمته ورأفته وبره سبحانه بها ما رأت، أخذت تشترط وكانت قبل كما قال الله رب العالمين في شأن قلبها من أن قلبها ذهب هواء، والأمر لله رب العالمين. قالت إني امرأة ذات زوج وأبناء وإني لا أستطيع أن أغادر بيتي بحال. فحمل موسى عليه السلام إلى بيت أبيه وأمه في حضن أمه ترضعه وتأخذ الأجر على رضاعه بفضل الله رب العالمين. ثم إن الله رب العالمين قضى وقدر أن موسى يوما، وكان فرعون عليه لعائن الله رب العالمين قميئا قبيح المنظر طويل اللحية جدا، فما كان كما يقول الطبري وغيره من المؤرخين إلا أن حمل وليدا يوما لا يفقه شيئا من أمر الدنيا ولا من أمر الناس ظاهرا، ولكنه بقدر الله رب العالمين هو الكليم المصطفى المختار لبني إسرائيل ثم لفرعون وقومه كما قال الله رب العالمين. أقبل موسى عليه السلام على لحيته فجذبها، وكان موسى عليه السلام شديد القوة أيدا حتى وهو في مهده ما زال بعد رضيعا. أقبل على لحية فرعون فجذبها فلم يفلتها حتى جعل رأسه في التراب، وقام الرجل مذهولا مبهوثا يقول ما هذا بإنسي ولا هو من الأناسي بسبب، ولا بد من أن يستدعى إلى حضرة الآن الذباحون. وجاءت امرأته على عجل تسعى فقالت يا لله العجب، إنه لا يعي شيئا ولا يفقه، بدليل أنه لا يستطيع أن يفرق بين الجمرة والتمرة. وخذ إليك اختبارا فأنفذه فيه، فإن نجح فيه فاذبح، وإن رسب فيه فهي العافية وهو النجاح في الابتلاء المبين. وجاء بجمرة وتمرة فقدما جميعا إلى موسى عليه السلام، فأخذ الجمرة فجعلها في فيه، فكانت سبب الحبسة التي كانت في لسانه، كما عير فرعون لعنه الله موسى بذلك، واستشرى بكبره على بني قومه فقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فقال لما كلف بالبعثة إلى فرعون وبالنذارة له، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني. ثم إنه دعا ربه جل وعلا، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم إن الله رب العالمين أعطاه ما تمنى على بقية من حبسة في لسانه ظلت كذلك لا تريد، لأن الناظر في دعوة موسى عليه السلام يجد أنه يسير فيها على قانون الأنبياء، والأنبياء لا يسألون إلا بقدر وعلى مقدار. فتجد موسى عليه السلام يقول: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فحل العقدة هنا على قدر أن يفقه القول منه، وليس حلا مطلقا، ولذا بقيت فيه بقية من ذلك. فلما كلف بعد ذلك بإنذار فرعون قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني. فربى موسى وترعرع في بيت فرعون، ثم خرج يوما إلى المدينة فوجد رجلا من بني إسرائيل يقتتل مع رجل قبطي، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه، فركزه موسى، دفعه بجماع يده فقضى عليه. ثم أصبح في المدينة خائفا يترقب، وجاء الذي استنصره بالأمس يستصرخه ويقتتل مع قبطي آخر، فأقبل عليه موسى معنفا: إنك لغوي مبين. فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به هو، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ واستشرت المقالة حتى ذهبت إلى فرعون. وأما موسى فجاءه ناصح يقول: إن القوم يبيتون لقتلك فاخرج إني لك من الناصحين. فتوجه تلقاء مدينا، فلما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة أي جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تجودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فعل الحرة متلفعة بثوبها، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لتنفي الظنة تماما فتأتي بهذه المؤكدات: إن، والجملة الإسمية إن أبي، ثم يدعوك، هو الذي يدعوك لا أنا، ما أنا إلا موفدة رسولا، ثم إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لقد صنعت بنا معروفا. لأنه لما ورد ماء مدين وجد الجماعة الذين يسكون أغنامهم والذين يقدمون بشياههم يتزاحمون على الحوض، وجد هاتين المرأتين تدودا أي تدفعان غنمهما بعيدا عن السقيا حتى لا يزاحمان الرجال، فإذا منصرف الرجال أقبلتا بأغنامهما على فضلة الماء في الحوض فسقطا أغنامهما من فضل علم بقية الماء، لأن الحجر كان يرفعه كما يقول أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه 10 من الرجال الأشداء. ثم إنه لما رأى الأمر كذلك قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فبين في هذه الآية العظيمة شروط خروج المرأة إلى عملها: ألا تزاحم الرجال، وأن تخرج لضرورة قاهرة، بحيث إنه إذا لم تخرج وقع الموت جوعا. وانظر إليهما تقولان، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. والصدور والورود والصادر والوارد معروف معهود في لغة القوم الدارجة اليوم. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يخلو الحوض من الساقين، فإذا خلى الحوض أقبلنا عليه بأغنامنا. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ثم إنا لم نخرج إلا للضرورة القاهرة، وأبونا شيخ كبير. ولم يقول: وأبونا شيخ ثم يسكتا، وإنما قال: وأبونا شيخ كبير، لا يقوى على مثل هذا العمل. فسقى لهما، أقبل على الحجر فنزعه بلا كلفة ولا مؤونة، مع أنه ظل الأيام والليالي ذوات العدد من مصر خارجا إلى أرض مدين، سائرا على قدميه بلا نعلين، حتى حفيت قدماه وانتقبتا وزال جلدهما وبدا لحمهما، بل بدا عظمهما، ثم التصق بطنه بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لتبدو كأن ما تبدو على جلده من خلال معدته، وهو أمر عجيب جدا. ومع هذا الضعف كله أقبل على الحجر فنازع، فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسمعتاه فنقلتا مقولته إلى أبيهما، فأرسل إليه داعية، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم عرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك. وأما موسى فأتم أوفى الأجلين بفضل الله رب العالمين، وظل كما يقول المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 أعوام كاملات يخدم على عفة فرجه وطعمة بطنه، وهو أمر عجيب يدل على أن الزوجة الصالحة ينبغي على العبد المسلم أن يحرص عليها وأن يضحي في سبيلها بكل غال ورخيص. فإن 10 أعوام من عمر موسى تنقضي ثمنا لنكاحه بابنة الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فأتم 10 بفضل الله رب العالمين خدمة كما ينبغي أن تتأتى الخدمة من رسول من أولي العزم كليم لله رب العالمين، كل ذلك أجرا لزواجه بابنة الرجل الصالح. فلما أتم المدة توجه تلقاء أرض مصر ورأى ما رأى في عودته من أمر النار، وأمر بخلع عليه لأنه بالوادي المقدس طوى، وسئل عن العصا بيديه وكانت عصا عظيمة وهي ذات شعبتين يتوكأ عليها موسى وكان قويا أيدا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى كأنها جان وهو أخبث الحيات وأعنفها. قامت على ذنبها راقصة وولى موسى الأدبار ولم يعقب، لم ينظر خلفه: يا موسى أقبل ولا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون، فأقبل موسى فأخذها من ذنبها فعادت عصا، وأقبل على أخيه هارون وسأل ربه جل وعلا أن يجعل هارون نبيا، كما قالت عائشة وقد سمعت سؤالا يسأل: من أمن أخ على أخيه في البشرية قط؟ فلم يستطع المسؤول جوابا، فقالت عائشة عليها الرضوان لسائقي ناقتها بهودجها: قل للسائل إنه موسى، إذ من الله رب العالمين على أخيه بالنبوة من أجله ولله في خلقه شؤون. أقبل موسى عليه السلام على فرعون داعيا إياه إلى الله رب العالمين، وكان فرعون مصابا بإمساك حاد، فكان كما يقول المؤرخون على مبالغة فيه، كان لا يذهب إلى الخلاء في كل 40 يوما إلا مرة واحدة. لما أقبل عليه موسى عليه السلام وقرع باب القصر قرعا عنيفا، وموسى معهود معروف لدن هذا القصر العنيد الملعون بلعائن الله رب العالمين، ودخل موسى عليه السلام على فرعون فدعاه إلى الله رب العالمين، فلما سأله عن الآية ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين قد فتح فكين، فالتقم القصر بفك والأخرى، أي فكه الأخرى على الأرض، حتى إن فرعون أصيب بإسهال شديد، فكان يذهب كما يقول المؤرخون ولا مبالغة فيه، يذهب إلى الخلاء في كل يوم 40 مرة. فانظر إلى تلك 40 بحذو 40، حذو النعل بالنعل، والله على كل شيء قدير. واضطهد فرعون موسى عليه السلام وقومه اضطهادا شديدا، وجاءت الآيات 9 كما حكى الله رب العالمين: إذ سلط الله رب العالمين عليهم الطوفان فغمر الأراضي جميعا، ثم ركد الماء فلا زرع ولا قلع ولا حب ولا حصاد، وتوجهوا إلى موسى بما عهد عنده ربه أن يدعو الله رب العالمين ليفرج الكرب على أن يطلقوا له بني إسرائيل، فدعا الله رب العالمين فما زادهم إلا عتوا. فسلط الله رب العالمين عليهم الجراد حتى كان الجراد يأكل الحديد فيما يكون في الأبواب من قوائم، وسلط الله رب العالمين عليهم العذاب الشديد من الضفادع التي يصبحون فيجدونها على فروشهم وفي أوانيهم ولا يملكون لها دفعا، إلى القمل من تلك الحشرة المعهودة، حتى إن موسى كان يذهب إلى كثيب الرمل العظيم وهو جبيل على ما هو المشهور، فيضربه بعصاه فإذا هو قمل ينسرح في دورهم، ثم سلط الله عليهم الدم، ما من واحد منهم يرفع إلى فمه إناء إلا ووجده دما عبيطا، ولا كشف لنفسه إناء يغرف لنفسه طعاما إلا وخرج دما عبيطا. في كل ذلك يحلم عليهم موسى ويرأف بهم الله رب العالمين حتى لا يبقى لهم معذرة، ثم توافى الأجل بمسير موسى عليه السلام، واتبعه فرعون وقومه لأنهم كانوا خاطئين مجرمين. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موسى عليه السلام لما سار بقومه صوب الأرض المقدسة أصبح فرعون فلم يجد لهم أثرا في دياره فاتبعوهم مشرقين، وأما موسى فإنه يسير سير المجهود لأن معه النساء ومعه الذرارية والأطفال ومعه كل ما خف حمله وغلا ثمنه، وأما فرعون فيخرج في صفة المطارد ومن معه. فلما أن كاد القوم يدركون، موسى عليه السلام واقف بإزاء البحر وفرعون من خلفه بجنوده، والبحر من أمامه، ومؤمن آل فرعون عليه الرضوان يقتحم بفرسه غمرة البحر، يقول يا نبي الله أها هنا أتى أمر الله. وأما موسى فلم يأته الأمر بعد، يقتحم مؤمن آل فرعون غمرة البحر اللجي بفرسه، ثم يعود لأنه لا يقوى على المرور، لأن أمر الله رب العالمين لم يكن قد جاء بعد. وإن قوم موسى لا يقولون إنا لمدركون، وأما موسى فيقول بلهجة الرسول من أولي العزم الذي هو على بينة من ربه، كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى إليه ربه أن اضرب البحر بعصاك. ما دخل العصا بالبحر؟ هذه عصا ما شأنها؟ ليست بشيء، ولكنها عصا موسى يجري الله بها من الآيات ما يجري أو لم يجري بها من الآيات في يوم الزينة عندما حشر الناس ضحى، أن جاء السحرة من كل صوب 80,000 في رواية، و25 في رواية، و70 على متوسط الروايات، وكل ساحر من هؤلاء في الساحة على المدى البعيد أتى بعصا وحبل، وإن في الحبل لزئبقا وما أشبه من تلك المواد التي إذا ما ألقي ما قد حوته على الأرض ظل رجراجا كأنه يتحرك، كما بيّن الله رب العالمين. 70,000 في 2 يأتون بهذه الأشياء عصا وحبل، ثم إنهم يقبلون على موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. 40,100 من تلك الحياة في ظاهر الأمر تجري على الأرض، حتى إن الناس من فزع ولوا ومن خوف أدبروا. وأما موسى فأوجس في نفسه خيفة لا من حبالهم ومن عصيهم، وإن كان وإنما بسبب فعل تلك الحبال والعصي في هؤلاء الخلق من المستضعفين الذين يأتي هؤلاء بالمخاريق أمامهم حتى يفتنونهم عن دينهم، والأمر لله رب العالمين. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم. وأما موسى فأوحي إليه أن ألقي عصاه، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، إن الله رب العالمين غالب على أمره، عصا في ظاهر الأمر وحقيقته، ولكن الله رب العالمين يخلقها خلقا آخر، وأول من يعي هذه الحقيقة أصحاب السحر من السحرة المفتنين، لأنهم كانوا أول من سجد لله رب العالمين وآمن برب هارون وموسى وتبعوا أمر الله رب العالمين. الآن يضرب بها البحر، فإذا هو كالفوض العظيم قائما على سيفه، والماء كذلك يخرج عن خواصه. يقول العلماء إنه لم يكن فوضا واحدا، وإنما قام 12 فوضا، بمعنى أن موسى عليه السلام لما ضرب البحر انفلق البحر لا عن طريق واحد كان يابسا، وإنما عن طرق على عدد أصباط بني إسرائيل، وهم 12 صبطا كما هو معلوم، بطرق يابسة في حال البحر الذي عاد إلى حاله بعد حين، كما أخبر جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا أخذ من حال البحر، يعني من حمأته ومن طينه، أدس في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا أدس من حال البحر يعني من طينه في فمه، لأنه مجرم عاتل متكبر متجبر على أمر الله. أما جبريل فيخشى ماذا؟ يقول مخافة أن تدركه الرحمة. اللهم أنت الرحمن الرحيم فارحمنا برحمتك، وأنت أنت الرحمن الرحيم. إن موسى نجاه الله رب العالمين في يوم عاشوراء، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المدينة وجد اليهود فيها صائمين، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم مبارك نجى فيه الله موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للنسب الذي بيننا وبينه. إن موسى لم يأتي باليهودية، ليس هناك دين يسمى باليهودية، ما أنزل الله رب العالمين دينا يدعى اليهودية، وإنما الدين عند الله الإسلام. ما أنزل الله إلا الإسلام على رسل الله رب العالمين أجمعين، ومنهم موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشوراء حتى قبل الهجرة، ولم يكن يأمر بصومه، فلما نزل المدينة أمر بصومه، كما تقول الربيع بنت معوذ في رواية البخاري ومسلم، كما قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر أرسل إلى قرى الأنصار من حول المدينة أنه في يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن لا فلا يأكل شيئا حتى تغرب الشمس. حتى الذي أكل لا يأكل شيئا إلى غروب الشمس. يقول العلماء: كان صوم يوم عاشوراء فرضا في بدء الأمر حتى السنة الثانية من الهجرة، فكأنما فرض شهرا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في ربيع الأول، ثم جاء المحرم فأمر النبي بصوم يوم عاشوراء، ثم فرض صوم رمضان في السنة الثانية من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنسخ فرض صوم يوم عاشوراء، وبقي سنة جليلة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت. فصوم يوم عاشوراء كفارة لذنوب سنة كاملة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأته به وحي من عند الله رب العالمين، فظل الأمر كذلك حتى تعمد مخالفتهم بأخرة صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه يقول: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يريد أن يخالف بني إسرائيل في صومهم وفي تعظيمهم لهذا اليوم. يقول علماؤنا: إن يوم عاشوراء كان يوما معظما حتى عند أهل الجاهلية قبل بعثة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصومه صوم جليل وسنة مسنونة من سنن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول الربيع بنت معوذ: فكنا نأمر صبياننا بصومه ونصومهم، ونصنع للواحد منهم ومنهن الواحدة، نصنع للواحد والواحدة اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى من الجوع جعلنا تلك اللعبة بين يديه نلهيه بها حتى يتم صوم يوم عاشوراء كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكمل وأعدل الوجوه كما قال العلماء أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر الله الحرام المحرم، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم، وخير وأفضل القيام بعد قيام رمضان قيام نصف الليل الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتم علينا نعمة الإسلام العظيم، وأن يحرسنا به قائمين وقاعدين وراقبين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم احرسنا بعينك الذي لا تنام، وبربك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.